لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فهذا هو اللقاء 16 من لقاءات تفسير سورة الأحزاب، ويبدأ من الآيات 57 من السورة الكريمة وما بعدها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. هذه الآيات الكلمات تتحدث عن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم وإيذاء الله وإيذاء المؤمنين وبعض الأسباب الواقية من هذا الإيذاء، وأن أكثر بيان الصنف الذي هو أكثر إيذاء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين وهم المنافقون. هذه الآيات تتناسب مع ما قبلها وما بعدها. فالآيات التي قبلها تتحدث عن الإيذاء أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. والآيات التي بعدها أيضا تتحدث عن الإيذاء. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. من المناسبات أيضا بين الآيات السابقة واللاحقة وهذه الآيات التي بين أيدينا تعظيم قدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث إن الآيات السابقة ورد فيها الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبيان أن الله جل وعز يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم وأن الملائكة تصلي عليه، وهذا دليل على شرفه وعظم قدره صلى الله عليه وآله وسلم. فضلا عما سبق من أول السورة الكريمة من إكرام الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بمناداته يا أيها النبي وبمكانته أنه أب للمؤمنين وبهزيمة الأحزاب له و غير ذلك من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم التي سبق ذكرها في السورة الكريمة. تمام. والآيات التي بعدها تبين أيضا شيئا من ذلك. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من المناسبات بين هذه الآيات والتي قبلها والتي بعدها، أن الله عز وجل أمر باتقاء الله عز وجل والخوف منه. يا أيها ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وجاءت الآيات التي بعدها تكلمنا عن الساعة، يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. كذلك من المناسبات بين هذه الآيات والتي قبلها أن هذه الآيات فيها تبليغ لشرع الله عز وجل. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والآيات التي قبلها فيها أمر بذلك، كذلك الآيات التي بعدها وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. المقصود أن المتأمل في هذه الآيات والتي قبلها والتي بعدها استطاع أن يستخرج مناسبات أخرى كما بينا قبل ذلك. أما هذه الآيات فيقول فيها ربنا سبحانه وتعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. إن الذين يؤذون الله ورسوله، هنا إن بتحتاج إلى يا جماعة مبتدأ وخبر، مش كده؟ بتعمل إيه في المبتدأ وتعمل إيه في الخبر؟ بتنصب المبتدأ وترفع إيه الخبر. تمام كده؟ طيب أين المبتدأ؟ اسم إن إيه؟ الاسم الموصول الذين. طيب يؤذون الله ورسوله، دي صلة الموصول لا محل لها من الايه من الاعراب. الخبر فين؟ لعنهم الله في الدنيا والآخرة، ادي خبر. واعد لهم عذابا مهينا، ادي خبر ثاني. تمام كده؟ طيب الإيذاء، يؤذون الله ورسوله. الإيذاء هو المخالفة مع الطعن، المخالفة مع الايه مع الطعن، يعني يخالف أمر الله عز وجل وأمر صلى الله عليه وسلم مع الطعن في إيه؟ في الله عز وجل أو في النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تمام؟ طيب إن الذين يؤذون الله ورسوله، طب يؤذون الرسول صلى الله عليه وسلم ده متصور وده حصل فعلا كتير زي ما هنبين إن شاء الله، لكن إيذاء الله عز وجل هل يملك أحد إيذاء لله عز وجل؟ ها؟ لا يستطيع أحد أن يؤذي الله عز وجل. إذن إيذاء الله عز وجل هنا إيه؟ إغضابه، إغضابه سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كذبني ابن آدم وما يكون له ذلك، وآذاني ابن آدم وشتمني ابن آدم وما يكون له ذلك، ها وآذاني ابن آدم فقال إيه يا خيبة الدهر، يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره، يعني إني أنا الدهر. هل من أسماء الله الدهر؟ أو هل الله عز وجل يوصف بأنه هو الدهر؟ لا قطعا. طيب إذن الدهر اللي هو الزمان يعني مخلوق مش كده ولا إيه؟ الزمان مخلوق، خلق الله عز وجل الزمان. طيب خلق الله الليل والنهار، يكور الله الليل والنهار، ها إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. تمام. وفي أي سورة النور الله عز وجل يقول إيه؟ يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وفي سورة الزمر يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على تصريف الله عز وجل وتسييره الليل لليل والنهار. طب ايه انا الظهر ديت يعني؟ ايه انا الظهر؟ هو يا جماعه اللي بيسب الزمان وينسبون له الاقدار السيئه في زعمهم المكروهه، ها، هل الزمان يفعل هذا الشيء؟ هل الزمان يتحكم في القدر؟ لا. إذن من الفاعل الحقيقي؟ الله عز وجل. فكان الله عز وجل يقول: يا من تسب الزمان وتنسب إليه الأقدار المكروهة لك، أنا الفاعل الحقيقي، أنا الدهر. واضح؟ يعني أنا الدهر كده؟ يعني أنت في الحقيقة لا تسب الزمان كزمان، يعني أنت الليل والنهار فعل إيش؟ ما فعل شيء. الليل ما فعل شيء والنهار ما فعل شيء، إنما الفاعل الحقيقي هو الله عز وجل. فإذا كنت تسب الدهر، ما سبب سبك للدهر؟ أنك تنسب إليه الإيه؟ الأقدار المكروهة، مش كده؟ لا، أنت كده بتسب ربنا في الحقيقة، لأن هو الدهر اللي أنت فهمه فاعل، هو الله عز وجل هو الفاعل. مش عارف واضحة ولا إيه؟ تمام؟ فالله هو الدهر، بمعنى إيه؟ إن هو الفاعل، لكن ليس من أسماء الله أنه الدهر، لأن الدهر أو الزمان إيه؟ مخلوق. واضح كده؟ طيب طيب. ولذلك قال يعني ايه؟ اقلب ليله وايه ونهاره، اقلب ليله ونهاره، خدت بالك؟ طيب، فإذاء الله عز وجل اغضابه. وضرب لنا مثال امثله في الحديث اللي هو ايه؟ كذبني ابن ادم وشتمني ابن ادم واذاني ابن ادم، مش كده؟ طيب، كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من آذى مؤمنا فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك عنه أن يأخذه. طبعا اللي ينظر في يعني الأذية لله عز وجل يجدها كثيرة جدا، منذ أن كفر الناس بعد آدم عليه السلام، وكفر الجن، وأنكروا البعث، وكذبوا رب العالمين. و الناظر في كتب بني إسرائيل المحرفة، العهد القديم والعهد الجديد، يجد يعني استهزاء بالله عز وجل يعني شديدا جدا، يعني حينما يقول: إن الله نزل إلى الأرض وصرعه يعقوب، ومش عارف أمر طلب منه كذا أو كذا. حينما يعني اليهود يصفون الله عز وجل بالفقر: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. حينما ينسبون لله الولد وقالت اليهود عزيمن ابن الله. حينما يتهمون الله بالبخل وقالت اليهود يد الله مغلولة، خدت بالك؟ حينما ينسب المشركون الملائكة لله بنات الله، ها، قالوا إن الملائكة بنات الله. حينما ينسب النصارى المسيح ويقولون هو ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ها، واتخذ صاحبة وولدا. كل ده يا جماعة ايه؟ إيذاء لله عز وجل، بمعنى ايه؟ الإغضاب، إغضاب لله سبحانه وتعالى. لكن لا يملك أحدا لله عز وجل إيذاء حقيقيا، لا يملك. ولذلك الإيذاء لله هو مخالفة أمره مع الطعن، ما هي مش أي معصية تبقى إيذاء، صح؟ يعني لو واحد مثلا ما بيصليش هو كده عصر، بس هل آذى الله؟ لم يطعن في الله عز وجل. فبالتالي مش كل معصية هتكون إيذاء لله عز وجل، لكن المعصية اللي هي تكون إيذاء لابد ينضف إليها إيه؟ الطعن في الله عز وجل. طيب، في صحيح مسلم بيوضح المسألة، حديث إيه؟ بيقول إيه؟ يا عبادي إنكم لن تملكوا إيه؟ ضري فتضروني، ولن تملكوا نفعي فتنفعوني. أحسنت، جزاك الله خير. حديث قدس طويل، ده الجزء الشاهد منه يعني. تمام كده؟ طيب، إن الذين يؤذون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، طبعا إذاء الرسول صلى الله عليه وسلم حدث ولا حرج، فقد أوذي من المشركين كثيرا صلى الله عليه وآله وسلم، وأوذي من اليهود، ها، يعني أوذي من المشركين لما أنكروا البعث الذي أخبر به، كذبوه صلى الله عليه وسلم، ها، اما قال: كذبتموني وصدقني الناس، وطردتموني واواني الايه الناس، ها، وبعدين يقول كنت أوذى يوم لا يؤذى أحد، يعني كانت الدنيا كلها الناس عايشة في أمان كلها، ها الوحيد الذي كان يؤذى هو إيه؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. محاولات قتل النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت من المشركين أو من اليهود أو من المنافقين، ده إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم. ها كمان من إيذائهم للنبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج زينب بنت جحش مطلقة دعيه، ها آذوه وقالوا تزوج إيه حليلة، إيه حليلة ولده. خلاص لما تزوج من صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت إيه قتل أباها وأخاها وزوجها وتزوجها، مع إن يا جماعة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من صفية بنت حيي بشرت به صفية وهي مع زوجها الأول، ها لما رأت في منامها أن القمر قد نزل في حجرها فضربها زوجها على وجهها، ها وقال إيه ويحك تطمحين إلى أن تكوني ملك زوجة ملك العرب، وسبحان الله وفسر الرؤية صح، ها فقتل لعنه الله. ذلك كان في وجهها خضرة من أثر ضربة إيه زوجها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فحكت له هذا الإيه هذا الأمر هذه الرؤية يعني. تمام. آذوا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث أسامة أميرا على جيش الشام، لأن طبعا يا جماعة أسامة ابن زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه عن أبيه. تمام. قال إن كنتم قلتم ذلك على أسامة فقد قلتم ذلك على أبيه من قبل، ومدحهما النبي صلى الله عليه وسلم وزكاهما. خدت بالك؟ طبعا كان زيد بن حارثة كان من العرب وكان أبيض اللون جدا، وتزوج من أم أيمن الحبشية وكانت امرأة سوداء، فولد أسامة يشبه أمه فكان أسود، كان آدم جدا، وكان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره على الجيش على جيش الشام اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم عقد لواءه بيده، ها وبعثه، ولكن يعني وقف على حدود المدينة لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرض وفاته، ها وانتظر جيش أسامة حتى يقضى فيه، لأن النهاردة فيه انتقال سلطات النبي صلى الله عليه وسلم حيموت، واخد بالك اللي هو مسؤول الدولة، خدت بالك الإمام إمام المسلمين، وبالتالي هيجي حد تاني بعد منه، فيا ترى هيبعث هذا الجيش ولا لا؟ وبالتالي بعث هذا الجيش بقرار من أبي بكر الصديق رغم مخالفة كثير جدا من الصحابة رضي الله عنهم لقرار أبي بكر. قال ما كنت لإيه لأفك لواء عقده الرسول صلى الله عليه وسلم بيده، وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبنة. أبنة دي قرية بجوار مؤتة. ليه بالذات أسامة بن زيد؟ لأن أباه قتل هناك في غزوة إيه غزوة مؤتة، فحتى ينتقم لأبيه وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم مش معنى ان اسامه حبه يبقى خلاص يقعدوا جنبه يقول خلاص ده احنا هنقعدوا جنبنا لحسن يقتل كما قتل ابوه، لا يبقى بجوارنا هنا، لا ارسله ليقاتل في سبيل الله عز وجل. تمام كده. فاوذي النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ايه؟ بسبب اختياره لاسامه. خدت بالك؟ ولما يعني تاخر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجيج حتى ياتي اسامه نظروا إليه فقالوا أخرنا من أجل هذا العبد الأسود. تمام. ويمكن بعض قبائل العرب ارتدت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذا الإيه الشيء. خدت بال حضرتك؟ فلو نحكي عن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم كتير جدا جدا، واللي بيقرأ في السيرة يدرك ذلك. ها إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. اللعن يا جماعة هو الطرد إيه من رحمة الله عز وجل، الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى في الدنيا، طردهم الله من رحمته في الدنيا فلم يوفقهم للإيمان يا جماعة. ولا شك أن أعظم رحمة على الإطلاق التوفيق للإيه للإيمان. تمام. طيب سواء كان بقى من المشركين أو من الإيه أو من المنافقين. عارفين طبعا أبي بن عبد الله بن أبي واللي عمله من الوقيعة بين المسلمين، واللي عمله من حديث الإفك خدت بال حضرتك، واللي عمله من مولاة اليهود والدفاع عنهم خدت بال حضرتك، وعمله الكتير دي إيذاء للرسول صلى الله عليه وسلم خدت بالك. فبالتالي لم يوفقوا للتوبة، لم يوفقوا للإيمان، يبقى لعنوا طردوا من رحمة الله عز وجل في الدنيا، وبالتالي هذا يؤدي إلى إيه؟ إلى طردهم أيضا من رحمة الله عز وجل في الآخرة، فلا تقبل فيهم شفاعة الإيه؟ الشافعين. تمام؟ لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. خد بالك، ما قالش أمرنا بإعداد عذاب مهين لهم، لا، ده الله عز وجل بنفسه هو الذي إيه؟ أعد. تخيل بقى لما يعني ما قالش عذبهم، لا ده أعد، في فرق بين عذب وأعد، صح؟ عذب العذاب شديد جدا، ده من الله، خدت بالك؟ ما بالك إنه عذاب وإيه؟ ومعد، في تحضير سابق لهذا العذاب. وبعدين هذا العذاب إيه؟ مهين، مهين يعني يهينهم، يعني يجمع بين العذاب البدني والعذاب الايه؟ النفسي. ولا شك ان العذاب النفسي اشد بكثير جدا من العذاب الايه؟ البدني، وكله عذاب. خدت بال حضرتك؟ طيب، ان الله لا ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا ايه؟ مهينا يهينهم به. ها؟ والجزاء من جنس العمل يا جماعه، كما تعمدوا اهانه الله واهانه رسوله صلى الله عليه وسلم وتشويه الإسلام وتنفير الناس من الدين، فإن الله عز وجل يهينهم ولا يظلم ربك أحدا سبحانه وتعالى. ثم يقول الله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، خد بالك، أبشرك أن الله عز وجل وعد المؤمنين ألا يصيبهم ضرر، إنما الذي يصيبهم إيه؟ أذى. الأذى ده يا جماعة بيكون أذى بدني، أذى نفسي، لكن في النهاية لا يكون ضررا حقيقيا. ولذلك ربنا عز وجل قال لن يضروكم إلا إيه؟ إلا أذى. ها؟ وقبل ذلك بالنسبة لإزاء الله قال إنكم لن تضروا، لن تملكوا ضري فتضرون وتملكوا نفع فتنفعوني. فلن يضروكم إلا أذى، يعني اللي هيقع عليكم من أعداء الإسلام سواء كان من الكافرين بأنواعهم من المشركين أو من اليهود أو النصارى أو غيرهم على المؤمنين، خدت بالك، واللي يقع من المنافقين أيضا على المؤمنين لا يبلغ درجة إيه؟ لا يبلغ درجة الضرر، وإنما إيه؟ أذى. ربنا الذي قال ذلك لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم ولكم الأدبار ثم إيه؟ ثم لا ينصرون. تمام؟ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، طيب ما كان يكفي يقول المؤمنين، لا برضو أزيت المؤمنات. ليه يا جماعة؟ لأن بعد كده هيجي ذلك أدنى أن يعرفنا فلا إيه؟ فلا يؤذين. كذلك في الصورة فيها بتكلم عن المؤمنين والمؤمنات، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرنا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقادتات، فالصورة جرت على هذا، ان ايه؟ ذكر المؤمنين وذكر الايه؟ المؤمنات، ذكر الرجال وذكر النساء. واضح كده يا جماعه؟ طيب، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات إيذاؤهم للمؤمنين بتعذيبهم، بمحاوله فتنتهم عن دينهم، بالتضييق عليهم في شعائرهم، بتشويه صوراتهم، بظلمهم، بانواع الاذى المختلفه، وكذلك إذاء المؤمنات بالطعن في عرضهن وشرفهن والتضييق عليهن وعلى حجابهن وغير ذلك من أنواع الإيذاء التي توجه لله للمؤمنين. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هنا يا جماعة بنلاحظ الجملة إيه؟ لما ربنا عز وجل قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا، فقد الفاء دي يا جماعه ايه؟ ها؟ فاء الجزاء، لان الجمله تشبه الجمله الشرطيه، يعني هنا ما فيش اداه شرط، خدت بالك؟ كانه قال من يؤذي المؤمنين والمؤمنات فقد احتمل بهتانا واثما ايه؟ مبين أو من يؤذون المؤمنين والمؤمنات فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فعشان الجملة تشبه الجملة الشرطية لذلك قرن الجزاء بإيه؟ بالفاء. وضح كده؟ طيب والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. طب لما اتكلم عن إيذاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما جابش سبب، واضح يا جماعة ولا إيه؟ يعني اللي بيؤذي حد يا جماعة بيؤذيه بإيه؟ بسبب، صح؟ بيبقى الإيذاء ده رد فعل، مش كده ولا إيه؟ بيبقى الإنسان الذي أوذي عمل حاجة تسببت في إيه؟ في إيذائه. خدت بالك؟ فلما اتكلم عن إيذاء الله والرسول ما قالش إن الذين يؤذون الله ورسوله بسبب كذا، ما جابش إيه؟ ما جابش سبب. لكن لما جاء عند المؤمنين والمؤمنات جاب السبب بغير إيه؟ ما اكتسبه. انت واخد بالك؟ طيب هنا يا جماعة إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله ما جابش السبب. ليه؟ لأن لم يصدر شيء من الله ولا من رسول صلى الله عليه وسلم يستدعي الإيه؟ الأذى. واضح كده؟ لكن المؤمنين والمؤمنات وارد ان يحصل من المؤمن اذى او من المؤمنة ايه اذى. مثلا المؤمن سرق، هنعمل له ايه؟ تقطع يده، ده بالنسبة له ايه؟ اذى. بس ايه اللي جاب له الاذى ده؟ هو اللي جابه بسبب فعله هو، فكان الاذى رد فعل عليه. المؤمنة زنت فبترجم حتى الموت اذا كانت مصلة او تجلد 100 ايه جلدة، ده أذى. الرجم ده أذى لها، والجلد أذى، بس بسبب إيه؟ يعني إذن بما أنه لا يتوقع من الله ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يستدعي الأذى، فلذلك لم يذكر سببا. تمام؟ ولأنه يتوقع الأذى، يتوقع ما يستدعي الأذى من المؤمنين والمؤمنات، ذكر الايه؟ السبب. طب هو ذكر السبب ازاي؟ قال بغير ما اكتسبوا، بغير ما اكتسبوا. طب هو كده في سبب؟ لا، خد بالك ممكن يؤذى بسبب اكتسابه، بسبب اللي عمله. ربنا عز وجل قال ايه يا جماعه؟ واللذان ياتيانها منكم، صح كده؟ فاذوهما. يبقى ربنا بايه؟ بإذاء الاثنين اللي بيأتون الفاحشة، سواء قلنا بقى امرأتين أو رجلين أو رجل وامرأة على حسب التفسيرات المختلفة. إن الآية اللي قبلها إيه؟ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. تمام؟ واضح الكلام كده يا جماعة؟ يبقى ايه؟ لا، لما لم يكن هناك ما يدعو للأذى من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا جرم، لم يذكر ايه؟ سببا. ها؟ ولما كان واردا أن يكون ما يدعو للأذى يقع من المؤمنين والمؤمنات، ها؟ ذكر ايه؟ ذكر سببا. يبقى إذاء المؤمنين والمؤمنات نوعين، نوع بسبب حقيقي منهم ده كان رد فعله الايه؟ الاذى لهم. والنوع الثاني ان يقع عليهم الاذى بدون ايه؟ سبب منهم. عشان كده قال بغير ما اكتسبوا، وطبعا اكتسبوا غير كسبوا، ولا ايه؟ لها ما كسبت وعليها ايه؟ ما اكتسبت. خدت بالك؟ فالاكتساب اللي هو فعل الذنب او فعل ما يدعو للايه؟ للاذى. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، فقد احتملوا بهتانا احتملوا على ظهورهم. انت عارف الذنب بيحمل على الظهر، يحملون اوزارهم على ايه؟ على ظهورهم. الا ساء ايه ما يزرون، ها؟ ولا يحملن اثقالهم واثقالا ايه مع اثقالهم، ولا يسالون يوم القيامه عما كانوا ايه يفترون. خد بالك، فقد احتملوا بهتانا. ها البهتان ايه هو؟ ها الرمي بأفصح التهم، الكذب، بل هو اشد انواع الايه الكذب، اشد انواع الايه الكذب. زي ايه؟ زي يعني القول النبي صلى الله عليه وسلم اتدرون ما الغيبه؟ ها قالوا الله اعلم، قال ذكرك اخاك بما ايه يكره، قال يا رسول الله ان كان في اخي ما اقول، قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وان لم يكن فيه ما تقول فقد ايه بهته. بهتان انك بتبهت الصوره بتاعته، الصوره بتاعته جميله وطيبه وحسنه، انت بتشوهها، بتعمل لها بهتان، تبهتها. خدت بالك؟ فقد احتمل بهتانا واثما مبينا. تمام، واضح كده يا جماعه؟ في اي استفسارات في الايتين دول، الايتين اللي فاتوا في استفسارات فيهم؟ طيب، نعم، الاذى يصيب الانسان في بدنه او في ماله، او يعني يعني يعني اللي يحصل منه شيء دنيوي فقط، لكن الضرر الذي يترتب عليه امر من امور الايه الاخره. واخد بال حضرتك؟ الضرر اللي يترتب عليه امر من امور الاخره، ان انت لو ايمانك صادق مهما فعل اعداؤك بك كل اللي يعملوا لك اذى ممكن تقتل. خدت بالك؟ في الاخر انت قتلت على الايه على الاسلام، يبقى ده مجرد اذى، او شوف وصلت لحد القتل اهي، ومع ذلك يسمى هذا ايضا اذى ولا يسمى ايه ضررا، انما الضرر ايه اللي له نتيجه في الاخره. واضح كده يا جماعه؟ طيب، في سؤال ثاني في الايتين؟ نعم، ما هو انا بقول لحضرتك الاصل ان الايذاء بسبب فعل يدعو للايذاء. خدت بال حضرتك؟ فهو حط القيد ده ليه؟ لانه وارد ان المؤمن يؤذى بسبب ايه؟ بسبب اكتسابه للداعي للاذى. فلما كان هذا متوقعا لا جرم ايه؟ قيد بهذا الايه؟ القيد. تمام كده؟ وبعدين بغير ما اكتسبوا. يعني بشيء لم يكتسبوه، بشيء ما لهمش ذنب فيه، ظلموا. ظلموا. واضح؟ سؤال ثاني في الايتين؟ الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم، كل من أذى حتما ينتظر أن يقضي عذاب الدنيا قطعا. إذا لم يتب، إذا لم يتب، يعني في ناس شتموا النبي صلى الله عليه وسلم وآذوه أذى كثيرا وإيه وتابوا، زي أبو سفيان حارب الإسلام 21 سنة ومع ذلك تاب، وتاب الله عز وجل إيه عليه. فهنا ممكن يعترض بهذا الاعتراض زي ما حضرتك بتسأل كده، لعل هو ده السؤال بتاع حضرتك مش كده؟ فهو ممكن يقول لك طيب ازاي احتمل بهتانا واثما مبينا او لعنهم الله في الدنيا والاخره وعد لهم عذابا مهينا؟ الذين ماتوا على ذلك، الذين ماتوا على ذلك، لكن من شاء الله هدايتهم وهداهم فخلاص دولت ايه خارجين. زي مثلا ايه؟ ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم إيه؟ لا يؤمنون. يعني لو أنت أنذرتهم أو ما أنذرتهمش الكفار دول إيه؟ مش هيؤمنوا. طب في كفار آمنوا ولا لأ؟ في. يبقى كده إيه؟ ده عام أريد به الإيه؟ أحسنتم، أريد به الخصوص. فهنا برضك إيه؟ لعنهم الله في الدنيا والآخرة عام يشمل كل من آذى، ها؟ لكن أريد به الإيه؟ الخصوص اللي هو استمر على الإيذاء حتى بات. يبقى هو ده بقى اللي هيستحق اللعنة في الدنيا والآخرة. ولذلك أبو سفيان من أفاضل الصحابة رضي الله عنه، مع أنه يعني إيه، أنتوا عارفين المناظرة اللي حصلت في غزوة أحد، بعد ما انتهت الغزوة لما قال أبو سفيان أعلو هبل، لما قال أفيكم محمد، ها بيسأل بقى شوف قتل ولا ما قتلش النبي صلى الله عليه وسلم، أفيكم محمد، فلم يرد. طبعا ما ينفعش يرده، خدت بالك؟ طيب فلما ما ردوش هو توقع ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه قتل، فانبسط هو قال اعلو هبل، انتصر بقى الايه الكفر اهو اعلو هبل. فسكت الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم الا تجيبونا، ها؟ فقال قولوا الله اعلى واجل، ها؟ فقالوا ايه لنا العزة ولا عزة لكم، ها لنا العزة ولا عزة ايه لكم، الا تجيبوهم؟ فقال قولوا ايه الله مولانا ولا مولى لكم. شوف هو عمل ايه يا جماعه، شمتان في المسلمين قد ايه، وعمل اللي عمله قائد حروب على مدار 21 سنه، وفي الاخر ايه ربنا عز وجل يمن عليه بالاسلام. تمام. طيب والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، يعني بينا إثما ذنب، كلمة إثم تشمل كل ذنب صغيرا كان أو إيه أو كبيرا على الرجح من أقوال العلم، لأن في خلاف كتير جدا في معنى الإثم، هل هو الصغائر فقط، هل هو الكبائر، هل هو ما كان في حق العبد أم في حق الغير، هل هو المقصود بالفاحشة فقط أو غيرها، كلام كتير، لكن هي تشمل كل إيه كل الذنوب صغيرها وكبيرها إذا كانت في حق الإيه العباد أو في حق النفس. تمام كده. وإثم فقد احتمل بهتانا وإثما إيه مبينا، يعني واضحا وبينا. تمام. طيب ثم يقول الله عز وجل في الآية 59، يقول الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ده كده يا جماعة النداء الخامس للنبي، عشان البعض بيفكر ان ده النداء الخامس في الصورة كلها، لا ده النداء الخامس ايه للنبي صلى الله عليه وسلم، وكده يبقى فيه يعني تساوي في النداءات. النداءات اللي فاتت لحد الآن للمؤمنين خمس ايه نداءات، والنداء للنبي صلى الله عليه وسلم خمس نداءات، خمسة نداءات، نداء للمؤمنين خمسة نداءات، والنداء للنبي صلى الله عليه وسلم خمسة ايه نداءات اللي فاتت لحد الآن، لأن بعد كده هيجي نداءين للمؤمنين بعد كده اللي هم ايه يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا ايه سديدة. تمام كده. الخمس نداءات اللي فاتت للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وصرحكن صراحا جميلة، يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا، يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وملكت يمينك، ويأتي النداء الأخير للنبي صلى الله عليه وسلم في السورة الكريمة اللي هو يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يا أيها النبي ده يا جماعة تشريف ما بعده تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرت في الدرس السابق يعني لو جاز لي أن أسمي هذه الصورة اسما لسميتها صورة ايه صورة النبي، صورة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصورة كلها بتتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، الصورة كلها بتتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين بتنظم أحكام الأسرة، بتنظم أحكام الأسرة، اتكلمت عن الزواج، اتكلمت عن التبني، خدت بال حضرتك، اتكلمت اهوت عن الحجاب، خدت بالك، وقبل كده اتكلمت عن الحجاب، واتكلمت عن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وايه اللي بيحصل فيها، خدت بال حضرتك، اتكلمت عن الظهار، خدت بال، فهي بتتكلم عن أحكام الأسرة بشكل قوي جدا. فمن ضمن هذا الكلام الكلام عن أحوال الأسرة وكمان عن المجتمع في هذه الآية، يا أيها النبي قل ليه لأزواجك وبناتك، أدي الأسرة. طب ونساء المؤمنين مجتمع، واخد بالك، قل ده أمر من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، خدت بالك، مرهن يدنين عليهن ايه من جلابيبهن، يبقى بالتالي ده أمر لهم هم كمان، والأصل في الأمر ليه أنه يفيد الوجوب ما لم يصرفه صارف إلى غيره من الندب مثلا أو الإباحة أو الحظر، ماشي كده؟ طيب، يا أيها النبي قل لأزواجك، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ اللي هو مات عنهن النبي صلى الله عليه وسلم كان 9 نسوة، ها؟ أم سلمة وعائشة وسودة وميمونة وجويرية وصفية وحفصة، خدت بالك؟ وعائشة مرتين، ماشي، رضي الله عنهن جمعوات، تمام؟ قل لأزواجك وبناتك، بنات النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان له بنون وبنات، ها؟ اللي هو الأكيد إبراهيم، ده ما فيهوش فيه خلاف، اللي هو ابن ماريا القبطية المصرية اللي هي سريته صلى الله عليه وسلم، تمام؟ طيب، وأبناؤه الرجال البنون، البنون يا شيخ، القاسم وعبد الله والطيب والطاهر والمطيب، خدت بالك؟ على خلاف بقى، هل عبد الله هو الموصوف بأنه الطيب والطاهر والمطيب ويبقى كده ايه؟ هما على خلاف كبير بين أهل العلم في هؤلاء، لكن اليقيني اللي هو إبراهيم عليه السلام اللي هو ولد في شهر ذي الحجة أو في شهر ذي القعدة سنة 8 للهجرة، وعاش 18 شهر ومات في السنة العاشرة عليه السلام، تمام كده؟ يبقى كل أبناء النبي صلى الله عليه وسلم من الذكور ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم. ليه يا جماعة؟ لأن لو عاش له ولد بعد موته صلى الله عليه وسلم كان من الممكن أن يكون إيه؟ نبيا، خدت بالك؟ زي مثلا إبراهيم كان له إسحاق وكان له إسماعيل، فكانوا أنبياء. إسحاق له يعقوب نبي، وخدت بالك؟ ويعقوب له 12 ولد أنبياء الأسباط، وهكذا. فموت أبناء النبي صلى الله عليه وسلم من الذكور في حياته خلاص قطع هذا الأمر، ها؟ لأن الله عز وجل ختم به الأنبياء، ولذلك قال الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. يبقى ربط بين الاثنين يا جماعة، بين كونه أبا لبعض رجال هذه الأمة، ها؟ وبين كونه خاتم النبيين، ففي التزام، في تلازم بينهما، خدت بالك؟ وبعدين في زيادة في أجر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث مات أبناؤه في حياته وصبر صلى الله عليه وسلم ورضي، مع أنه كان يحزن لما وكان تدمع عيناه لما مات إبراهيم، قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن لفراقك يا إبراهيم لإيه لمحزنون، خدت بال حضرتك؟ ولما سئل عن بكاء قال إنها رحمة، الدموع اللي بتنزل على الميت ده يا جماعة، أنت بتبكي على الميت بتدمع، رحمة. ولذلك لما تلاقي حد يبكي على ميته ما تنهاهوش، سيبه يبكي، بس لو عمل مخالفة شرعية خدت بالك؟ لا، انهى، يعني أن تنهاه عن ذلك، تمام؟ لكن البكاء والدموع هيعمل ايه؟ طيب، ما انها رحمة، تمام كده؟ طيب، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك، بنات النبي صلى الله عليه وسلم كانت الكبرى منهن ايه؟ زينب رضي الله عنها، زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وماتت ايضا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. رقية، تصغير ايه؟ رقية، والرقية معروفة، خدت بال حضرتك؟ فرقية تزوجها عتبة ابن أبي لهب، ماشي كده؟ وأم كلثوم تزوجها عتيبة ابن أبي لهب، تمام؟ وبعدين قال أبو لهب لابنيه وجهي على وجهكما حرام إن لم تطلق إيه؟ بنات محمد، تمام؟ وبعدين عتبة بالذات قال له أبوه اذهب إلى محمد وطلق ابنته وابصق في وجهه، فعلا راح وعمل كده. قال وماذا قال لك محمد؟ قال الله، قال الله، الله، اللهم صلت عليه كلبا من كلابك أو من كلاب الايه البلد كان اسمها ايه في العراق، هي خدت بالك؟ فخاف أبو لهب، خاف أبو لهب خاف قال لك خلاص محمد يصدق فبالتالي حبسه يعني مرضاش يخليه يسافر. خدت بالك لانه ايه عين له اسم البلد والبلد دي معروف في العراق مرضاش يخليه يسافر. فمرت الايام ونسوا انه الكلام ده وفعلا سافر. فالمهم ايه عتبة لما وصل للمكان ده قال اين نحن الان، فذكر له اسم البلد اللي هو فيها فافتكر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فقالوا له يعني قال لهم يعني ايه تحرسون الليلة واذا اصبحت سالما لكل واحد منكم ايه 1000 دينار. خدت بالك؟ فطبعا ماذا يفعلون؟ جعلوه في المنتصف وجمعوا حوله المتاع من كل ناحية، البضاعة بتاعتهم والتجارات والدائرة الكبيرة كانوا هم اللي حوالين ده يحرسوه طول الليل. انت متخيل انت يعني هو في النص كده والمتاع بتاعهم كله حواليه لافف حواليه من كل الجهات، ها وهم حوالين المتاع من بره يعني مش ممكن حاجة توصل. ومع ذلك في الليل جاء أسد كلب من كلاب الغاضرة، اسم البلد اسمها الغاضرة، خدت بالك؟ فجاء أسد وشمشم فيهم وشمشم في المتاع ثم قفز قفزة فوصل إليه فأكله. يعني أسأل الله أن يسلط عليك كلبا من كلاب الغاضرة. وتحققت دعوة النبي دعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وعتيبة أيضا طلق أم كلثوم رضي الله عنها، تمام؟ طبعا مرضت رقية في مخرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى غزوة بدر، خلاص. فلم يقعد النبي صلى الله عليه وسلم على الغزوة، قال انتزد بنتي مريضة لما تصحى، لا، لكنه استبقى معها ايه زوجها اللي هو عثمان اللي تزوجها بعد ذلك، تزوجها عثمان بعد ذلك واستبقاه معها. وبعدين ماتت في اثناء غزوة بدر ودفنت ولم يحضر النبي صلى الله عليه وسلم جنازتها صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته الاخرى اللي هي ام كلثوم، وبعدين برضك ماتت. ولذلك يلقب عثمان بايه ذو النورين، قال لو كانت لي ثالثة ليه لزوجتكها. خدت بالك؟ وبعدين فاطمة عليها السلام أو رضي الله عنها تزوجها ايه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عمها، تمام. فكل أبناء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته ماتوا في حياته إلا ايه فاطمة، عاشت حتى أصيبت بالنبي صلى الله عليه وسلم وعاشت بعده ستة أشهر، تمام كده؟ طيب لما أراد يعني علي بن أبي طالب أن يتزوج فاطمة بنت أبي جهل بعد ما أسلمت، فالنبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وقال إن إيه بني هاشم سألوا عليا أن يتزوج ابنتهم، استأذنوني في أن يتزوج علي ابنتهم، فإني لا آذن له ثم لا آذن له ثم لا آذن له، على المنبر وقال لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في مكان ايه في مكان واحد الا ان يطلق ابنتي. طبعا ده يا جماعه اللي اهل الفساد والزيغ والضلال بيحتجوا بهذا الحديث على ايه منع تعدد الزوجات. الله يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم علل هذا الامر قال انما هي ايه بضعه مني، يعني دي بنت الرسول صلى الله عليه وسلم قطعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فازاي يعني يجمع بينها وبين عدو الله بنت عدو الله حتى لو أسلمت ما ينفعش. فديه لمقام الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ليس هذا دليلا على إيه بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم كان رجل منهم متزوج امرأتين وثلاثا وأربع ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا إيه؟ يعني ما أنكرش عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان متزوج 9 نسوة، خدت بالك؟ فلا يحتج بهذا الحديث على منع تعدد الزوجات، لأن الله قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، خلاص؟ طيب فده الأصل الرخصة إيه؟ فإن خفتم ألا تعدلوا فيه؟ طبعا احنا كلنا واخدين بالرخصة، بس في ناس برضو إيه واخدة بالعزيمة يعني، جزاهم الله خيرا وجزا الله الجميع خيرا يعني. تمام؟ طيب ده كلام ممتاز. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك، خلاص كده، ونساء المؤمنين. خد بالك هنا في عندنا ثلاث آيات في القرآن تسمى بآية الحجاب، ماشي كده، تسمى بآية الحجاب، آيتين في سورة الأحزاب وآية في سورة النور. آية سورة النور قل للمؤمن وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الضرب بالخمر على الايه؟ على الجيوب. الجيوب جمع جيب، والجيب هو فتحة ايه؟ الصدر. ده ايه؟ خدت بال حضرتك؟ طيب الآية الثانية، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء ايه؟ حجاب، اللي هو حجاب الجدار، خلاص. والآية الثالثة اللي هي معانا حاليا، قل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والبعض بيضيف آية رابعة اللي هي ايه؟ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الايه؟ الأولى. تمام كده؟ عشان بس اللي بيجي يتكلم عن الحجاب يقول لك أتحدى إن حد يجيب لآية في القرآن ايه؟ تتكلم عن الحجاب. تمام يا جماعة؟ طيب قل لأزواجك وبناتك هنا ونساء المؤمنين. ونساء المؤمنين ده رد على مين يا جماعة؟ على من خص الحجاب بالنساء المؤمنين بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم فقط. رد هو نساء المؤمنين نصه، لأن أصل خد بالك الآية السابقة اللي بتقول وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب، ده في نساء المؤمنين. طبعا لو كانت الآية دي لوحدها هي أيضا دليل على نساء المؤمنين، خدت بالك؟ يعني الآيات نزلة في نساء النبي اللي هي وإذا سألتمهن، لأن السياق بيقول إيه؟ يا أيها النبي يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلك بيوت النبي. يبقى وإذا سألتمهن يبقى نساء النبي، وقبلها الآية بتتكلم عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ترجو من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. فالسياق كله على إيه؟ نساء النبي صلى الله عليه وسلم. أنت عارف لو الآية دي فقط لا يصلح أن يحتج بها على إيه؟ على إن الحجاب خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم فقط. ليه يا جماعة؟ زي ما قال أخونا جزاه الله خيرا، ده قياس الأولى، قياس الأولى. يعني إذا كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم أمهات المؤمنين وأمرنا بذلك، فنساء المؤمنين من باب إيه؟ من باب أولى. خدت بالك؟ لما جينا آية بقى زي اللي معانا دهيت، خلاص. أما تيجي آية زي سورة النور كل المؤمنات، كله كل المؤمنات، وهنا ونساء المؤمنين كل نساء الايه؟ المؤمنين. واضح يا جماعة؟ يبقى عشان نجيب آية ونقول انها خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، ده غباء والله، يعني يا اما غباء يا اما استغباء، والغالب ان هو التانية اللي هو ايه؟ استغباء، اللي هو تلبيس والعياذ بالله. ازاي يعني انت لو عندك مثلا امك وبنتك وجالك امر بحجب امك بالحجاب، يعني العقل كده البديهي ماذا يقول؟ البنت اولى بالحجاب لانها هي الفتنه اكثر من الايه؟ من الام، مش كده؟ يدنين عليهن من جلابيبهن. مقصود سيدنا المتاعهن. نعم، المقصود بالمتاع اللي هي الامور، المتاع اللي هو الاصل فيه الاشياء العينيه، يعني طعام شراب ثياب مواعين، هذه الاشياء. انما توسع فيها فدخل فيها السؤال عن العلم ومعرفه الشرع. كان الرجال يذهبون يسالون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الايه؟ الحجاب، عن الاحكام الشرعيه. تمام. طيب قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يعملوا ايه يا جماعه؟ يدنين عليهن من جلابيبهن. والايه الثانيه في سوره النور وليضربن بايه؟ بخمرهن على جيوبهن. تمام. طيب الإدناء للجلابيب والضرب بالخمر على الجيوب. الخمر جمع ومفردها ايه يا جماعه؟ خمار. والجلابيب جمع ومفردها ايه؟ جلباب. جميل كده. طيب الخمار معروف اللي هو غطاء الراس، صح؟ تخمر به الراس. تمام. طيب وليضربن بخمرهن على جيوبهن. لو الخمار نزل من هنا كده من على الرأس عشان ينزل على الجيوب يعمل ايه؟ ينزل كده. يبقى هيغطي الوجه في سكته صح. طيب لما يقول يدنين عليهن من جلابيبهن يبقى معناه ان الجلباب يلبس ايضا ويغطي الراس، هتدني من الجلباب على جيوبهن، يدنين عليهن من جلابيبهن، هينزل الجلباب هكذا هياخد برضك الوش في سكته، خدت بال حضرتك؟ ولذلك لما سئل عبيده السلماني وهو من التابعين عن معنى يدنين عليهن من جلابيبهن، غطى ايه وجهه كله وابدى عينه اليمنى تمام، وقال هذا هو الايه، هذا هو الإدناء. عندك حد أحسن من ده يفسر الآية؟ ها؟ هل ينفع بعد ما ما ما ما ما يأتي التفسير من التابعين؟ ها؟ ينفع حد بعدهم يتكلم؟ فضلا عن الأحاديث الأخرى، يعني لما نزلت هذه الآية وليضربنا بخمرهن على جيوبهن، ها؟ ذهب الرجال وأخبروا نساءهم ليلا فخرجنا يصلينا الفجر خلف النبي صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهن الايه الغربان، او كأنهن الغربان، كأنهن الغربان يعني معروف الغراب بيبقى اسود مش باين منه غير السواد، فهي غطت وشها ذهبت يعني عمدت الى مرقها الايه المرحل اللي هو الاحتياطي يعني المعلق، فخمرت به ايه وجهها، فصلينا الفجر خلف النبي صلى الله عليه وسلم كأنهن الايه الغربان تمام. ايوه طيب فهنا يا جماعة الآية واضحة إنها فيها أمر بالإيه بالحجاب اللي هو النقاب اللي هو تغطية الوجه، يعني تغطية الوجه. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس الإيه القفذين، يعني لا تنتقب يعني لا تغطي وجهها. طيب السيدة عائشة رضي الله عنها تقول إيه كنا إذا حاذينا الركبان إيه أسدلت إحدانا جلبابها على إيه على وجهها، أخذت بالك؟ فلا الآيات واضحة والأحاديث كثيرة جدا في وجوب تغطية وجه المرأة. طب وحديث أسماء اللي هو في الحقيقة حديث خالد بن دريك، أو ممكن نقول حديث عائشة اللي هو إذا بلغت المرأة المحيض لا يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه. الحديث يا جماعة في إسناده انقطاع وفي متنه نكارة. الانقطاع ان خالد بن دريك اللي هو بيروي عن عائشه لم يلقها، يبقى في انقطاع في الاسناد اهوت تمام كده. طيب وفيه نكره ليه؟ لفظ الحديث نفسه منكر، اذا بلغت المراه المحيض ايه لا يصلح ان يرى منها الا هذا وهذا، لا يصلح. يا جماعه هل يصلح ان يرى من المراه شيء؟ اذكر ربنا عز وجل قال قل للمؤمنين ايه يغضوا من ابصارهم، خدت بالك؟ فازاي يصلح ان يرى منها؟ انت فاهم يا شيخ؟ واخد بالك مستوعب معايا؟ معايا؟ ازاي لا ازاي يصلح؟ لا يصلح ان يرى منها الا هذا وهذا، وبعدين الوجه هو الجمال. مصدر الفتنه. خدت بالك مصدر الفتنه اجمل شيء في الايه؟ في البدن. فازاي يصلح ان يرى منها؟ ده بيتناقض مع الايات. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. يا علي اصرف بصرك. خدت بالك؟ لا تبع النظرة ليه؟ النظرة، خدت بالك؟ فإن لك الأولى وليست لك ليه؟ الآخرة. والفضل ابن العباس رضي الله عنهما لما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وجاءت المرأة الخثعمية وكان ينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم يولي وجهه بيده ثم ينظر يولي وجهه بيده، لا طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل كده؟ ليه بيعمل كده النبي صلى الله عليه وسلم؟ تمام؟ فالمقصود إن إحنا مش هنبحث النهاردة مسألة النقاب أو عدم النقاب، لكن بفضل الله عز وجل كل الشبهات الواردة على الأدلة التي توجب النقاب مردود عليها. عندنا كتاب الشيخ محمد حفظه الله تبارك وتعالى عودة الحجاب، جاب الأدلة بتاعة الحجاب كلها وجايب الشبهات اللي بيلتقطها البعض من الأدلة وبيرد عليها، يعني من ضمن حديث الخثعمية ده يعتبر من أقوى الأدلة اللي هم بيستدلوا بها على إيه؟ على جواز كشف الوجه، بيقول انه هينظر ليه لوجهها. طيب الخثعمية دي كانت واحدة بتحج ماشي. طيب فممكن تكون فهمت انه لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ان هي تكشف وجهها في الحج، ده شيء. الشيء الاخر هل يلزم ان الجمال يكون في الوجه فقط؟ ممكن يكون الجمال في الثياب، ممكن يكون الجمال في البدن في الطول في العرض، يعني ايه ليس مقصورا على الايه على الوجه فقط. خدت بال حضرتك؟ بالضبط. وهنا في قاعدة أصولية بنذكر به، كل ما تورد إليه الاحتمال سقط به ليه الاستدلال. مدام حديث الخفعمية ده فيه احتمال أن يحتج به الموجبون للحجاب ويحتج به المبيحون لكشف الوجه، يبقى خلاص ما ينفعش نستدل، مع أنه حديث صحيح في البخاري بس ليس موطنا للاستدلال في هذه الايه المسألة. تمام كده؟ ايوه بالضبط كده. مدام تورد ليه الاحتمال سقط به الاستدلال، لان انت هتستدل بيه على القول بتاعك، وانا هستدل بيه على القول بتاعي اللي هو مخالف لقولك انت. طيب لمن يكون الدليل؟ الدليل مخالف. مفيش. خدت بالك؟ فكل ما تورد اليه الاحتمال سقط به ايه الاستدلال. المقصود يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرف. ذلك إشارة لإيه يا جماعة؟ للإدناء. إدناء أدنى أقرب أن يعرف. طيب البعض يقول لك أدنى أن يعرف، يعني هتتعرف الواحدة ازاي غير من وشها؟ خدت بالك؟ انت فاهم برضو الشبهات اللي بترد؟ يعني يقول لك ذلك أدنى أن يعرف. طب هو يدنين عليهن من جلابيبهن، يبقى مش الوجه، لان هي هتتعرف. طب هتتعرف ازاي من غير الوجه؟ لو غطت وشها مش هتتعرف. لا، هذا غباء او استغباء كما قلت. ليه؟ ذلك ادنى ان يعرفن بالعفة، او ادنى ان يعرفن بانهن ايه حرائر، لان الاماء رخص لها في كشف وجهها، بل البعض قال رخص لها في كشف شعرها ايضا الأمة. خدت بال حضرتك؟ نظرا لحاجتها إلى ذلك، إن هي خادمة وبتخدم وكده وتعمل الحاجات، فالحاجات دي ممكن تعيقها شوية، لكن الحرة مش محتاجة لكده، فبالتالي رخص الإباء. وأيضا حتى لا يساوين الأحرار في الشرف، الحرات في الشرف. خدت بالك؟ المقصود يعني إن حتى الأمة لو كانت جميلة يجب عليها أيضا سطر وجهها إذا خشيت الايه الفتنة منها. يبقى ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين. ها، وكان الله غفورا رحيما. شاف التدليل الجميل؟ غفورا ليه يا جماعة؟ حيث غفر لكم ما سبق أو ما بدر منكم بعد ذلك من الايه، من يعني إذا إذا إذا فعلت. ورحيما حيث لم يعاجلكم بالايه بالعقوبة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ صنفان من أمتي لم أرهما، ها، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ها، صنفان من أهل النار لم أرهما، صنفان من أمتي، صنفان من أهل النار لم أرهما، يعني من هذه الأمة، يعني نساء رجال معهم إيه سياط كأذناب البقر يضربون بها الإيه الناس. طبعا دول معروفين. تمام. والصنف الثاني ونساء ايه كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلون الجنة، لا يدخلون الجنة ولا يجدن ريحها. أيوة، يعني ايه كاسيات عاريات ده يا جماعة؟ ده والله ده الحديث ده من دلائل النبوة. سبحان الله، كاسيات عاريات لابسة وعريانة. خدت بالك؟ يعني لو عارية حتى خالص كده اهو هتكون فتنتها اقل من ايه؟ من فتنة هذه الثياب التي يلبسناها للتبرج يعني. تمام؟ مميلات مائلات، مميلات لقلوب الرجال، مائلات ماشية تتمايل. ايه اللي بخلاها تتمايل؟ الكعب العالي، وده ما كانش على ايام النبي صلى الله عليه وسلم. خد بقى دي، رؤوسهن كأسنمة البخت ليه؟ المائلة. عارفين اللي في نوع من الجمال بيبقى السلام بتاعه ايه مايل كده بجنب كده، فهي بتعمل التسريحة بتاعتها دي كأسنمة البخت اللي هي المائلة، اللي هي الكحكة او تصفيف الشعر بطريقة معينة. خدت بال حضرتك؟ فسبحان الله نفسه ما شافش الكلام ده، ولكن اخبر انه هيحدث في هذه الامة. يعني من لم يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وجاءه هذا الحديث يكفيه، لانه بيخبر عن اشياء جماعة ما شافهاش. صنفان من اهل النار لم ارهما، رجال معهم سيات كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، إلعنوهن فإنهن إيه؟ ملعونات. إلعن. تخيل أنت لما نبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بلعن المتبرجة، لأن هي فتنة يا جماعة، فتنة فتنة لكل مفتون، تمام. وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم المتبرجات هن ليه؟ هن المنافقات، المتبرجات هن المنافقات، إلعنوهن فإنهن إيه؟ ملعونات. وبعدين في الحديث اللي قبله لا يدخلن الجنة، لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها، يعني مش هشموا ريحتها حتى وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 500 عام أو في رواية من مسيرة كذا وكذا. وكلام كتير بقى في الايه التبرج، وأحاديث واردة كثيرة في الايه في التبرج، نسأل الله العفو والعافية. يدنين عليهن من جلابيبهن. نعم. لا أنت تأمرها بالحجاب وقل لعبادي يقول التي أحسن، يعني ادعو لها بالتوبة والهداية، مرها بالحجاب. لما تلعن إلعن الوصف مش للشخص، خدت بالك، إلعن النوع ما تلعنش الشخص، خدت بالك، لأن أنت حتى الكافر ما يجوزش أنك تلعنه بشخصه، لأنه ممكن يتوب ويدخل الإسلام بعد ذلك وترد اللعنة على قائلها، خدت بالك. اللي هو اللعن المعين ده يكون ليه؟ لمن جاء لعنه في القرآن والسنة زي إبليس، خدت بالك. اللي جاء نص على شخصه باللعنة في القرآن والسنة هو ده اللي نلعنه بشخصه، إنما غير ذلك نلعن بالوصف. يعني ما ينفعش مثلا إنك تلعن مثلا بيض مثلا، أو ما ينفعش إنك تلعن مثلا بوتين، ما ينفعش تلعن، ما ينفعش تلعنه بشخصه، خدت بالك. حتى لو مات برضه ما ينفعش تلعنه بشخصه، لأنه ربما مات على توبة وأنت لا تدري. إنما اللعن يكون للإيه؟ للوصف، يكون للأوصاف. فأنت هتلعن، هتلعن الإيه؟ المتبرجات، خدت بال حضرتك. طيب ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. ثم يقول الله عز وجل لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا إيه قليلا. هنا يا جماعة عندي إيه بقى هنا؟ اللام دي بيسموها إيه يا جماعة؟ الموطأ للقسم، وتفيد إيه كمان؟ التأكيد، مش كده؟ طيب مدام تفيد يعني موطأ القسم يبقى كأني في قسم هنا يعني والله. طيب جاء بعدها إيه يا جماعة بعد اللام؟ إن اللي هي يا جماعة يا رجل يا طيب شرطية أداة إيه شرط. طيب ينتهي المضارع مجزوم، ده إيه موقعه إيه من الجملة؟ جميل، ممتاز خالص. طيب فعل الشرط المنافقون والمرجفون في فين الجواب؟ لنغرينك إيه بهم. الجواب ده يا جماعة جواب إيه؟ انا عندي قسم وشرط والاثنين محتاجين ايه؟ جواب. اللي هو بيسموه جواب القسم بيسموه المقسم عليه، خدت بالك، وجواب الشرط خدت بالك اللي هو الجزاء. طيب هنا الجمله دي يا جماعه جواب صح، بس جواب لايه؟ للشرط. ايه للشرط؟ يعني انت خالفت النحويين كلهم كده، لأن الجواب يا جماعة بيبقى للمتقدم منهما أو اللي بيتوسع بيقول لهما معا. إيه المتقدم هنا يا جماعة، القسم ولا الشرط؟ القسم. يبقى دي هتبقى جواب القسم وسد ما سد جواب الشرط، خدت بالك، أو الجواب جواب عنهما معا، وده قول ضعيف، يعني الأصل أن الجواب بيبقى للسابق منهما، واخد بال حضرتك. طيب لئن لم ينتهي المنافقون، المنافقون جمع المفرد منافق، مفرد مذكر منافق ومفرد مؤنث ايه منافقة، وبكل نطق الايه القرآن المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار ايه جهنم، خدت بالك، ليعذب الله المنافقين والمنافقات، خدت بالك. والآية بتاع سورة النساء ايه؟ لا ان الله جامع الايه الكافر المنافقين والكافرين، ما فيهاش بقى المنافقات دي، لا انا بكلم على ايه سوره النساء دي. ما احنا قلنا اول ايه قلنا المنافقون والمنافقات بعضهم بعض في سوره التوبه. المقصود ان المفرد المذكر للمنافقين منافق، والمفرد المؤنث للمنافقين منافقة، والجمع المؤنث للنفاق منافقات. تمام كده؟ النفاق جاء من النفق بتاع اليربوع اللي هو نوع من أنواع الفئران. ده بيعمل يا جماعة؟ بيعمل الحفرة بتاعته لها فتحتين أو أكتر من فتحتين، بحيث يدخل من فتحة ويطلع من فتحة تانية مغمورة مش باينة. خدت بالك؟ ده أصل الايه النفاق يعني. ومنه النفق، النفق اللي هو بيتعمل تحت القطار أو تحت المية أو تحت الطريق السريع أو كلام من ده، مأخوذ من هذا. طيب، لئن لم ينتهي المنافقون اللي هم أظهروا الإسلام وأبطنوا ليه الكفر. خدت بالك؟ ده النفاق الاعتقادي. والنفاق العملي اللي هو خصال، زي إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا أؤتمن خان. دي كلها نفاق عملي، بس إذا لم يكف عنها الإنسان وصلته إلى النفاق الايه؟ إلى النفاق الاعتقادي. تمام؟ ده كلام جميل جدا. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض. يا ترى المرض ده ايه هو يا جماعة؟ مرض النفاق برضه. يبقى ده من باب عطف صفة على صفة. خدت بالك؟ عطف صفة على صفة، مترادفات في المعنى مختلفات في اللفظ. ولذلك بعض المفسرين ذهب إلى التغاير فقال المقصود بالمرض هنا مرض الايه؟ حب الفاحشة، حب الزنا، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وله طيب. نظر في السورة في أوله صحيح القويم. اللي هو آية ايه بقى؟ يا نساء النبي لستن كهل من النساء، إن التقيتن فلا تقبعن بالقرن فيطمع. نعم. ده سورة النور دي. جزاك الله ولا تكره فاطمة. طيب يا جماعة، السؤال ليه الآيات اتكلمت عن النفاق بعد آية الحجاب؟ لأن اللي بيطعنوا في الحجاب هم المنافقون. أكتر ناس بيطعنوا في الحجاب المنافقون، الله يفتح عليك، هم دول. يعني احنا ما بنسمعش طعن في الحجاب من الكفار بقدر ما نسمع من الايه؟ من المنافقين. كل شويه يطلع لك قرار منع دخول المنتقبات الجامعه، منع دخول المنتقبات الامتحان، منع النقاب في الاماكن العامه، مش عارف. كل اللي عاوز يتشهر من المنافقين وتحط على كرسي ياخد قرار بمنع النقاب في المكان الفلاني. خدت بال حضرتك؟ منع الحجاب في المكان الفلاني. فالمنافق بيزعل جدا لما يشوف المرأة مغطاة. ليه؟ لان هو لا مؤاخذة كلب مجرم عاوز ايه يصطاد. ان الرجال الناظرين الى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان، ان لم تصن تلك الاسود لحومها اكلت بلا عوض ولا اثمان. خدت بالك؟ انا مش عارف اقولهم تاني كده. ان الرجال الناظرين الى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان، صح؟ ان لم تصن تلك الاسود لحومها اكلت بلا عوض ولا ايه ولا اثمان. دي على فكره من نونية القحطاني، على فكره مش كده، مش نونية ابن القيم. انت التبس عليك نونيه ابن القيم؟ لا، دي من نونيه اللي هي القحطان. المقصود ان فعلا اكتر ناس بيحاربوا الحجاب المنافقون. يا جماعه افيدكم فائده مهمه جدا، ان هؤلاء الذين يحاربون الحجاب يستنون بسنه ابليس، لان اول واحد حارب الحجاب ابليس. وخلي بالك، التبرج هو السبب الأول لخروج آدم وحواء من الجنة. شيخ، ها؟ ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليه؟ أهو عاوز يوصل لدي، ليبدي لهما ما وري عنهما من كشف السوءات ليبدي لهما ووري عنهما من سواتهما. وقال ما نهاكما ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. ما كانش يعرفوا أن حد بيكذب. فدلهما بغرور قربهما منها. فلما ذاق الشجرة شجرة معينة هي الله أعلم بس دي ممنوع أن تأكل منها. بدت لهما سوآتهما يبقى حصل الكشف للعورة هو. وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة لأن ما كانوش متعودين على كده. وناداهما ربهما ألم أنهكم عن إيه؟ نلاحظ حاجة يا جماعة خلي بالكم من دي كويس. ها لما الشيطان قال لهم على الشجرة إيه؟ فكلا من هذه الشجرة. هذه تفيد الإيه؟ القرب. وربنا قال ألم أنهكم عن إيه؟ تلكما تفيد الإيه؟ يبقى كده الشيطان بيقرب المعصية وربنا بيبعدها عنك. ألم أنهكم عن تلكما الشجرة وأقول لكم إن الشيطان لكم عدو مبين. قال هما الاثنين ربنا يعني يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض خلاص يبقى السبب اهو. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو اللي هو الجنس البشري والجنس والشيطان بأبنائه وذريته. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. حتطلعوا تاني من الأرض يطرحوا الجنة اللي هي وطنكم الأصلي ها ترجعوا له يا إما تروحوا النار. خدت بالك؟ وحي على جنات عدن فإنها مواطننا الأولى وفيها المخيم. ولكننا سبي العدو فهل لنا نرد إلى أوطاننا ونسلم. تسمع البتين ده هم لابن القيم من الميمية تعيط من القهرة إن أنت كنت عايش فيه كنت في الجنة وانت دلوقتي اسير ابليس حاليا في الدنيا. يا ترى هتنجح في انك ترجع لوطنك الاصلي اللي هو الجنه ولا هتسبى وتروح النار؟ ولكننا سبي العدو فهل لنا نرد الى اوطاننا اللي هي الجنه ونسلم. فهنا العدو اخرجنا من الجنه بسبب ايه يا جماعه؟ التبرج. التبرج. ولكم في الارض مستقر. قال فيها تحين وفيها يا بني ادم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. ها ولباس التقوى ذلك إيه؟ خير. لباس التقوى أحسن لأن لباس التقوى هيتضمن قطعا لباس الإيه؟ البدن. خدت بالك؟ ذلك من آيات يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. اسمع بقى واضحة خلص الآية يا جماعة. كما أخرج أبويكم من الجنة إيه السبب؟ ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فكل واحد او كل واحده بيدعو للتبرج ها ده يا جماعه بيستنى بسنه ابليس والعياذ بالله يدري او لا يدري. خدت بالك؟ وبعدين النفاق واضح تعرف كده انه منافق على طول. اي حد بيدعو للتبرج اعرف انه منافق لان النفاق كان في عهد السلف سرا والان صار ايه؟ مش احنا اللي بنقول كده ده تقريبا ان لم تخن الذاكره الكلام ده قاله ابن مسعود رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. كان النفاق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم سرا والآن إيه صار علاني. أمال النهاردة يبقى شكله إيه؟ النهاردة الكلمة للمنافقين والعياذ بالله للأسف الشديد. النهاردة الثورة للمنافقين اللي هي النخبة والعلمانيين والليبراليين واخد بالك وأصحاب الأجندات الخارجية واخد بالك واللي بيسموهم المفكرين الإسلاميين والمستشرقين وهم دول يا جماعة اللي لهم الكلمة النهاردة للأسف الشديد. لكن احنا لن نيأس والله غالب ايه على امره. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة. الارجاف يا جماعة ها الارجاف. الارجاف اللي هو الاهتزاز القوي ها اللي في سورة النزعات بتقول يا جماعة يوم ترجف الراجفة الهزة العنيفة القوي تتبعها الرادفة التي ترادفها النفخة الأولى والثانية. فهنا برضك المنافقون بيرجفوا في المدينة. إيه الإرجاف اللي بيرجفوه؟ وده كده وصف ثالث لهم. منافقون في قلوبهم مرض مرجفون يعني بينشروا الشائعات في المدينة ده الأعداء جايين ده حينتصروا علينا ده بيحضرونا ده اليهود بيعملهم ده قريش بتعمل ده كذا ده كذا. خدت بال حضرتك بيرجفوا في المدينة والمرجفون لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك في يعني لنجرئنك عليهم ها او لنمكننك منهم ثم لا يجاورونك يعني في المدينة الا ايه قليلة يعني للحديث بقية ان شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا.